وهذا السائل يقول: ما هي الأماكن المشروعة زيارتها في المدينة؟ المدينة يشرع ما يشرع زيارته في المدينة 5 أماكن فقط. أولها المسجد النبوي، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، هو الذي يشرع السفر إلى المدينة لأجله، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. ولهذا من يسافر إلى المدينة يسن له أن ينوي زيارة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وشد الرحل لزيارة مسجده صلى الله عليه وسلم. وإذا وصل إلى المسجد يصلي فيه 2 ركعة ويصلي ما تيسر من الفرائض، ولا يحد هذا بعدد، وقد جاء في حديث أن يصلي 8 أيام، لكنه غير صحيح، غير صحيح وغير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يعمل به، وإنما يصلي المسلم ما تيسر له، ويحاول أن يصلي الفروض كلها في المسجد، وأن يمكث في المسجد يقرأ القرآن ويذكر الله ويحضر حلق العلم، ويجلس في المسجد ينتظر الصلاة، فذلكم الرباط. ثم بعد ذلك يزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه، الزيارة المسنونة بأن يقف أمام القبر وتكون القبلة خلفه ويسلم، كما كان ابن عمر يفعل، يقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، وينصرف. ثم بعد ذلك زيارة مسجد قباء، الذهاب إلى مسجد قباء للصلاة فيه، قد جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم أن من تطهر في بيته وأتى مسجد قباء وصلى فيه صلاة كان كأجر عمرة. وكذلك يشرع زيارة قبور البقيع للسلام على من فيها، السلام المشروع بدون النياحة وبدون فعل البدع والضلالات وبدون المكث عند القبور أو في القبور، وإنما يسلم ويتذكر الآخرة. يقول: كما جاء في السنة: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، ويمضي. وكذلك يشرع زيارة قبور الشهداء عند جبل أحد وفيهم عم النبي صلى الله عليه وسلم، يزور قبور الشهداء للسلام عليهم بالسلام المشروع، يقف هناك ويسلم ويتذكر الآخرة، يقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. أما النياحة والدعاء بدعوى الجاهلية والأدعية المطولة وما فيها من بدع وما فيها من خرافات، كل ذلك ليس من دين الله. دين الله عز وجل واضح، وهدي نبينا صلى الله عليه وسلم بين، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.